السلام على رسول صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند ويحرم صيد حرم مكة إجماعا لحديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. الحديث. وفيه: ولا ينفر صيدها، ويحرم صيد حرم المدينة. لحديث علي: ولا جزاء فيما حرم من صيدها. وعنه: فيه الجزاء السلب وتوسيع جلده ضربا. في الصيد محرم بسببين: السبب الأول الإحرام، السبب الثاني الحرم. وأحيانا يجتمع السببين الإحرام والحرم، وأحيانا ينفرد أحد السببين عن الآخر. فلو فرضنا أن الإنسان في الحرم وليس محرم، فيحرم عليه الصيد سواء في حرم مكة أو في حرم المدينة. وحرم مكة معروف، له حدود معروفة ومشهورة، وحكمه حكم صيد الإحرام، لما تقدم أن الصحابة قضوا على حمام الحرم بشاه، ولم ينقل عن غيرهم خلافهم. وللصوم فيه مدخل عند الأكثرين، يعني عند الجمهور إن فيه مدخل للصوم، يعني مش الجزاء فقط، يجوز الصوم عند بعض العلماء، ولكن ما سبق هو الذي عليه الراجح من أقوال أهل العلم. وقال أيضا: كل ما يضمن في الإحرام يضمن في الحرم إلا القمل، فإنه يباح قتله في الحرم بغير خلاف. القمل من المؤذيات، وفي خلاف بين أهل العلم هل المحرم إذا قتل القمل عليه شيء ولا لا، وذكرناه في المرة السابقة. يحرم قطع شجره وحشيشه، شجر الحرم وحشيش الحرم الذي لم يزرعه الآدمي إجماعا. يبقى شجر الحرم نوعين: نوع بري لم يزرعه الآدمي، فهذا يحرم قطعه وعليه الجزاء الذي ذكره العلماء فيما سيأتي. والنوع الثاني من الشجر ما زرعه الآدمي، فهذا أيضا يحرم قطعه، ولكن ليس فيه جزاء، إنما يكون فيه ضمان مثله، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يعضد شجرها، يعني يقطع، ولا يحش حشيشها، يعني يقطع. وفي رواية: لا يختلى شوكها. قال العباس: إلا الإذخر، فإنه لابد لهم منه، فإن للقبور والبيوت. فقال: إلا الإذخر. إذخر نوع من النباتات التي تزرع في الحرم كالحشيش، يشبه الحشيش، يوضع في البيوت ويوضع في القبور، يستعمله الناس، فيباح للحاجة والضرورة التي يحتاجها الناس. ويباح انتفاع بما زال أو انكسر. واحد ماشي لقى عرق مكسور، عرق شجر مكسور، يباح له انتفاع الانتفاع به بغير فعل آدمي، سواء انكسر بغير فعل آدمي أو بفعل آدمي لم يباح الانتفاع. والمحل والمحرم في ذلك سواء لعموم النص والإجماع. فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاه، وما فوقها ببقرة، لما روي عن ابن عباس أنه قال: في الدوحة بقرة، الدوحة اللي هي شجرة كبيرة، وفي الجزلة شاه، شجرة صغيرة. ويضمن الحشيش والورق بقيمته، وتجزئ عن البدنة بقرة كعكسه، يعني ممكن تجزئ عنها بقرة. كنا نمحر البدنة عن سبعة، فقيل له: البقرة؟ فقال: وهل هي إلا من البدن. ويجزئ عن سبع شياه بدنة أو بقرة، واحد عليه سبع شياه، سبع مخالفات، فينفع ياخد بقرة مكان السبعة؟ نعم، لما تقدم عكسه، البقرة عن سبعة. لقول ابن عباس أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن علي بدنة وأنا موسر ولا أجدها فأشتريها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع 7 شياه فيذبحهن. والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الأضحية. موسر يعني غني مع فلوس من الإيسار. والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الأضحية، جذع ضأن يعني عنده 6 شهور، أو ثني معز عنده 1 سنة، أو 7 بدنة أو بقرة. في فرق بين يشترك مع 7 في بقرة وفي فرق بين 7 بقرة، صح؟ لأن دي كانت عاملة إشكال عند بعض الإخوة. 7 بقرة يعني هو له نصيب 7، ممكن يشترك مع 7 ويبقى له نصيب أقل من 7، ما ينفعش. خلاص كده؟ يعني مثلا كثير في مسائل الأضحية يسألون عن هذه النقطة، 7 يشتركون في بدنه، 1 فيهم الربع، فينفع؟ لا ينفع، ما هم 7 هو. لا، ده 7 أقل 1 فيهم لازم يبقى 7. خلاص. ولذلك الفقهاء لا يقولون يشترك مع 7، يقولون 7 بدنة عشان يريحوا نفسهم من هذه القسمة التي كثير من الناس لا يفهمها. ماشي كده؟ يبقى 7 لازم 7، ماشي كده؟ مفهوم؟ فقال هنا 7 بدنة. لو اشترك مع 7 بالتساوي ماشي، كل واحد 7، إنما لو أحدهم أكثر من الآخر، في واحد فيهم مش لا يصلح له إن هو يكون منه، إن أقل رقم هو 7. قال تعالى في المتمتع: فما استيسر من الهدي. قال ابن عباس: شاه أو شرك في دم. قال تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة بذبح شاه، وقيس عليها الباقي. فإن ذبح أحدهما فأفضل، يعني البقرة أو البدنة، لأنهما أكثر لحما وأنفع للفقراء، وتجب كلها. هنا لما ذبح البقرة بقت واجبة كلها، ماشي كده؟ أي البدنة أو البقرة إذا ذبحها، لأنه اختار الأعلى لأداء الفرض، فكان كله واجبا كالأعلى من خصال الكفارة إذا اختاره. دي قاعدة. لو خير بين أمرين أحدهما أعلى والآخر أدنى واختار الأعلى وجب الأعلى. مفهوم؟ يعني مثلا واحد عليه دم، مفروض شاه، فقال أنا هذبح بقرة، هاخد 7 أعطيه للدم والست أسباعها أخذه لنفسي، ينفع؟ لا، يقول لا ما ينفعش، لأن ما دام ذبح البقرة عن الواجب أصبحت كلها عن الواجب، كلها واجبة. طيب سؤال آخر: هل يجوز له أن يشترك معه أحد في 7؟ نعم، بنص الحديث. طيب ما دام اشترك في 7 يجوز له أن يشرك نفسه في 7، يقول البقرة دي 7 واجب بتاع الدم التمتع، والست أسباع بتوع أنا بقى صدقة مني، ينفع؟ يقول له: هناك فرق في النية بين أن ينويها واجبة وبين أن يشرك فيها، كده ما كانتش مش كلها بقى واجبة، كده ذبحها 7 فقط هو اللي واجب. خلاص، يبقى النية بتفرق فيها، هو نواها كلها ولا نوى 7 بس. باب أركان الحج وواجباته. أركان الحج 4: الأول الإحرام وهو مجرد النية، فمن تركه لم ينعقد حج. أنا عايزك بعد كده تقسم الحج إلى أركان وواجبات وسنن في ورقة، ورقة فيها الأركان، ورقة فيها الواجبات، ورقة فيها السنن، ويتحفظوا، لأن لا يخلو امتحان من أي امتحانات من ذكر أرجبات وسنن الحج. لماذا؟ لأن هو ده الحج. اللي مش هيعرف الأركان والواجبات والسنن في الحج هيعوم في الحج، الدنيا كلها تتلخبط. فالأركان لها حكم في الحج، والواجبات لها حكم في الحج، والسنن لها حكم. هنا بدأ بالأركان الذي لا يصح الحج بدونه، اللي هم 4 أركان: الأول الإحرام. إيه هو الإحرام؟ مجرد النية فقط. لبس ملابس الإحرام هذا من توابع الإحرام، فمن تركه لم ينعقد حجه. واحد بيحج وما نواش الحج لم ينعقد حجه. الثاني الوقوف بعرفة، بمجرد الوقوف بعرفة ده الركن تم، مجرد الوقوف بس لحديث الحج عرفة. ووقت وقت عرفة من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر 24 ساعة من الفجر للفجر، هذا وقت عرفة. لقول جابر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع، يعني جمع اللي هي مزدلفة اليوم النحر يعني. قال أبو الزبير فقلت له أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال نعم رواه الأثرم. فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل الحج يعني بالغ عاقل ولو مارا أو نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة صح حج. يبقى مجرد الوقوف بس، نائم أو حائض أو جاهل، لعموم حديث عروة بن مدرس ابن أوس ابن حارثة ابن لام الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت يا رسول الله دي مزدلفة إمتى؟ بعد عرفة ولا قبله؟ بعد عرفة. الرجل خلص بعد عرفة وهو بيصلي، النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي صلاة المغرب والعشاء، فهذا الرجل قابل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أتيت، يا رسول الله إني جئت من جبلي طي، بلده يعني هما جبلين بين جبل سلمة وجبل أجا، حين من جبلي طي أكللت راحلتي يعني تعبت وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل يعني جبل صغير، ماشي حبل، لا حبل هو الجبل خطأ، هو الحبل هو من حبل الرمال، حبل الرمال تلة صغيرة، وهو ما اجتمع أو استطال وارتفع، حبال الرمال يعني سلسلة طويلة من الرمل عالية نتيجة من هبوب الريح، فبيعمل كتل رملية متصلة بتعمل زي الحبل كده، سموه حبل رمل. أكللت راحلتي وتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. قال المجد وهو حجة، خلاص اللي فات كده دليل على إن الراجل ده ما كانش عارف فين عرفة، فقال خلاص كل حاجة عالية هأفي لعلها أن يكون في إيه عرفة، فصادف عرفة وهو إيه لا يدري أنه عرفة، فعشان كده خدوا الحكم بأن لو كان جاهل بعرفة ووقف فيه جهلا ده يجوز له الحج. قال المجد وهو حجة في أن نهار عرفة كله وقت للوقوف. مسألة مهمة جدا في بداية وقت عرفة، الجمهور يقول بداية وقت عرفة يبدأ من الظهر، والحنبلة قالوا من الفجر، واستدل الحنبلة بحديث أن هذا الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، كلمة نهارا بيبدأ من الفجر مش كده، فدل ذلك على أن صبيحة عرفة موقف لمن وقف في عرفة. طيب هستفاد إيه من هذا الخلاف؟ رجل وقف في نهار عرفة الصبح الساعة 10 وحدث له حادث فاضطر أن يخرج من عرفة إلى المستشفى، مكث في المستشفى إلى يوم النحر تمام كده، وأفاق يوم النحر وبقى كويس وأراد أن يكمل الحج. ما موقف هذا الرجل في الحكم الشرعي؟ لو كان حنبلي يبقى حجه صحيح، لو كان بقى جمهوري حجه باطل. يبقى الحنابلة سهلين في الأحكام ولا صعبين؟ سهلين خالص. أمال إيه الإشاعات اللي تطلع دي؟ وكل المذاهب كده، كل المذاهب فيها ما يوافق الدليل وما يخالف الدليل، وما يعني كل مذهب تجد فيه وفيه. اشمعنى الحنابلة طلعوا عليه بصمعة؟ ما عرفش. لا إن كان سكرانا أو مجنونا أو مغمى عليه. حديث الحج عرفة، من جاء ليلة الجمعة قبل طلوع الفجر فقد أدرك. لا إن كان سكرانا أو مجنونا أو مغمى عليه، لأنه ليس من أهل العبادات بخلاف النائم. ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم، نص عليهما، لأن الاجتماع لا يكون على باطل. الناس كلها أخطأت في الرؤية ووقفت يوم عشر، يصح ويجزئ. لا تجتمع أمتي على ضلالة، لأنه لا يؤمن وقوع مثل ذلك في القضاء فيشق. وهل هو يوم عرفة باطنا؟ يعني إيه باطنا؟ يعني يوم عرفة ليه حكمين، حكم ظاهر وهو الوقوف عرفة، وحكم باطن اللي هو يوم عرفة الذي يكفر صومه، يكفر سنتين. طيب هو بقى واحد صام في هذا اليوم الخطأ وظن أنه عرفة، هل هو باطنا؟ في خلاف مذهب أحمد، قاله الشيخ تقي الدين ورجح أنه يوم عرفة باطنا وظاهرا، ده ترجيح شيخ الإسلام. وإن فعل ذلك نفر قليل منهم فاتهم الحج لتفريطهم، وقد روي أن عمر قال لهبار بن أسود لما حج من الشام وقدم يوم النحر ما حبسه، قال حسبت أن اليوم عرفة فلم يعذر بذلك. واحد عد غلط، حسب أن يوم النحر هو يوم عرفة فراح وقف في عرفة، لا يجزئه. الثالث اللي هو إيه الثالث في إيه؟ أركان الحج، طواف الإفاضة أو طواف الزيارة اسم تاني ليه، أو الركن أو طواف الصدر، كل هذا لمعنى واحد. قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت حفصة حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي؟ قلت يا رسول الله إنها قد أفاضت، يعني طافت، وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. قال فلتنفر إذن، تنفر يعني إلى عرفة إلى منى، بعد طواف الإفاضة النفرة لمنى. فدل على أن هذا الطواف لا بد منه، وأنه حابس لمن لم يأتي به. يعذر في طواف الإفاضة من حاضت وجاء وقت الرحيل ولا تستطيع أن تعود إلى البيت، ففي هذه الحالة تعذر وتطوف حائض. ووقته من نصف ليلة النحر لمن وقف، وإلا فبعد الوقوف. وقت طواف الإفاضة من نصف ليلة النحر، نصف الليل بعد مزدلفة، لمن وقف بعرفة، وإلا فبعد الوقوف بعرفة لوجوب المبيت بمزدلفة إلا بعد نصف الليل. ولا حد لآخره، وفعله يوم النحر أفضل. قول ابن عمر أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، لا حد لآخره، يعني ملوش آخر، ممكن الواحد يأخره كما شاء. الرابع السعي بين الصفا والمروة، لقول عائشة رضي الله عنها طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، يعني بين الصفا والمروة، فكانت سنة. فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، وحديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. خلاص، دي أربع أركان في الحج: الإحرام، الوقوف بعرفة، الطواف والسعي. الإحرام والطواف والسعي أركان العمرة، والزيادة عليهم إيه؟ وقوف عرفة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، لأن هو ده الفرق بينه وبين العمرة. واجباته سبعة، وقيل ستة، لأن طواف الوداع واجب على كل من أراد الخروج من مكة. أولا الإحرام من الميقات، الإحرام ركن من الميقات واجب، يبقى اللي الواجب هو الميقات. لو واحد أحرم بعد الميقات حكمه إيه؟ إحرامه صحيح وعليه دم لفوات الواجب. طب أحرم قبل الميقات إحرامه صحيح وعليه دم؟ ما لهوش، لأن الميقات ده ما يخشش إلا هو محرم. أقصى مدة، أقصى مسافة يصل إليها دون أن يحرم. الوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا، الوقوف بعرفة ركن، إلى الغروب واجب. يعني لو واحد وقف الصبح شوية كده وخد بعضه ومشى، حجه صحيح وعليه دم؟ طيب لو وقف قبل الظهر وخد بعضه ومشى، حجه صحيح عليه دم؟ عليه دم، مشى لمن وقف نهارا. طيب واحد وقف في الليل وخد بعضه ومشى، عليه دم؟ ايوه، يبقى الواجب اللي هو وقف في النهار، لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف الى الغروب وقال خذوا عني منازلكم. الثالث المبيت ليله النحر بمزدلفه الى بعد نصف الليل، المبيت لغايه نصف الليل، لانه صلى الله عليه وسلم بات بها وقال تاخذوا عني منازلكم. وعن ابن عباس كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى. وعن عائشة قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أفاضت. يبقى يجوز جمرة العقبة أنها ترمى قبل الفجر لضعفة الناس ومن كان لهم أعذار. يبقى المبيت ليلة النحر، مبيت بمزدلفة، واجب وليس ركن، وقته لغاية امتى؟ نصف الليل. والمبيت بمنى في ليالي التشريق. طب المبيت بمنى في ليلة عرفة مستحب، لأن ديت في الأول خالص وذكرناها، إنما أيام التشريق المبيت فيها واجب لقول عائشة ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق. وحديث ابن عباس قال استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. استأذن ليه؟ يبقى ده واجب، استأذن لا يكون إلا بهذا. وعن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للعائل إبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون من الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النحر. رمي الجمار مرتبا، فيرمي يوم النحر جمرة العقبة بسبع حصيات لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها، ولأنها تحية منى يرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق كل يوم بعد الزوال كل جمرة بسبع حصيات. يبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعدها من مكة وتلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاء، يقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. السادس الحلق أو التقصير، لأنه تعالى وصفهم بذلك وامتن به عليهم فقال محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال فليقصر ثم ليحلل، ودعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة. وحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال الحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر وجعل يعطيه الناس. قال ابن منذر أجمعوا على إجزاء التقصير إلا أنه يروى عن الحسن البصري إيجاب الحلق في الحجة الأولى، روي ذلك عن ابن عمر وبه قال مالك والشافعي ولا نعلم فيه خلافا. الحلق أو التقصير من واجبات الحج والعمرة، ولا يتحلل إلا بالحج بالتقصير في العمرة، والحج يتحلل التحلل الأول بالرمز والتحلل الثاني بالطواف والسعي. القدر المجزئ في الحلق يختلف أهل العلم فيه، والراجح هو أن الحلق لا يطلق إلا على جميع الرأس والتقصير لا يطلق إلا على جميع الرأس، فيأخذ من جميع رأسه قدر أمله، والمرأة تأخذ من آخر شعرها، تجمع شعرها وتأخذ من آخره قدر أمله. السابع طواف الوداع. عن ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، عذر يخفف فيه عن المرأة الحائض. طواف الوداع في خلاف بين أهل العلم هل هو من الواجبات ولا لا، والجمهور على أنه واجب، عليه دم من تركه. أركان العمرة ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي. قال تعالى: ولا يطوفوا بالبيت العتيق، وقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وحديث: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، وحديث: من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل، وأمره يقتضي الوجوب. واجباتها شيئان: الإحرام بها من الحل والحلق والتقصير. يبقى اختصار لابد أن تفعله في ورقة كده، تعمل إيه؟ اختصار. الفرق بين واجبات الحج واجبات العمرة، والفرق بين أركان الحج وأركان العمرة: أركان الحج أربعة وأركان العمرة كام؟ ثلاثة. واجبات الحج سبعة وواجبات الحج اثنين. خلاص. الإحرام بها من الحل، يشترط في العمرة أن يحرم بها من الحل، أدنى الحل. كان في مكة يبقى أدنى الحل، إن كان خارج مكة يبقى يحرم بها من الميقات، وإن كان داخل الميقات، مسكنه داخل الميقات كجدة، يحرم بها من الحل، وجدة من الحل في الحل. وإن كان يسكن داخل الحرم وجب عليه أن يخرج إلى الحل فيحرم ويدخل مرة أخرى الحرم. طب الحل اللي حوالين الحرم إيه هو؟ التنعيم أدنى الحل، وعرفة في الحل، وجعرانة في الحل، الشماسي في الحل، دول يحيطون بالحرم أدنى الحل. أدنى الحل التنعيم، يخرج إلى التنعيم ويعتمر ويحرم ويدخل مرة أخرى، لأمره صلى الله عليه وسلم عائشة أن تعتمر من التنعيم صلى الله عليه وسلم. وقال في الشرح: ومن أراد العمرة من أهل الحرم خرج إلى الحل التنعيم فأحرم منه وكان ميقاتا له لا نعلم فيه خلافا. الحلق والتقصير ده الثاني، قوله: وليقصر وليحلل. والمسنون، مسنون إيه؟ المسنون سنن الحج، كالمبيت بمنى ليلة عرفة، لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها ليلة عرفة. وطواف القدوم، طواف القدوم لمن أتى محرما غير المتمتع اللي هو المفرد والقارن، ده هيخش مش هيعمل عمرة، ده هيطوف طواف القدوم ويمكث في مكة، ده طواف القدوم مستحب. الرمل في الثلاثة أشواط الأول منه، والضباع فيه، الضباع في الطواف، الضباع أن يخرج كتفه اليمنى، وهذا من سنن الطواف وليس من سنة الإحرام. في ناس بتعتقد أنه من سنة الإحرام ويفضل معرّي كتفه اليمين على طول، لا، ده من سنة الطواف، وبعد الطواف يزيله. عن النبي صلى الله عليه وسلم: وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت أباطهم ثم قذفوها على عاتقهم اليسرى لولي الضباع. ده للرجال. وفي حديث جابر: حتى أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشي أربعا. الرمل الخبب، يسموه الرمل أو الخبب، وهو أن يسير، يمشي سريعا دون وثب، يمشي سريعا دون وثب، ده سنة في أول ثلاثة أشواط. وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام دي من السنة، ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين هذا من السنة، لحديث ابن عمر مرفوعا: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ولا عليه. هنا تجرد الرجل من المخيط عند الإحرام، ده المفروض محظورات الإحرام، لا، عند الإحرام يعني قبل الإحرام، يعني الأول يتجرد من من المخيط ثم يحرم. دي السنة، يلبس الإزار والرداء الأول بعدين يحرم. لو أحرم وجب عليه في الحال يزيل الإيه؟ المخيط. فعشان كده ممكن يبقى ثواني وهو محرم لا يستطيع إزالته، فيبقى يقولك السنة إن هو يزيله قبل الإحرام، لأن الإحرام هو النية. التلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي في الحج، وأما في العمرة فإلى استلام الحجر. لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهلا فقال لبيك اللهم لبيك. وعن الفضل بن عباس قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وعن ابن عباس مرفوعا قال يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر، فمن ترك ركنا لم يتم حجه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح. قول ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم، ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه. خلاص دي القواعد اللي بتحكم الواجبات والأركان. ونكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا واستغفر الله لكم.